ووصل بنا التفسير إلى هذه الآية الكريمة التي هي الآية السادسة بعد الثلاثين، حيث يقول سبحانه وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الله سبحانه وتعالى يبين هاهنا حقارة الدنيا، لأن الإنسان في هذه الحياة حتى ولو ملك الدنيا بحذافيرها فليعلم أنه إذا لم يكن مع هذه الدنيا الآخرة فهو من الخاسرين. وأما من وجد الدنيا حتى وإن لم يجد شيئا في الدنيا، من وجد الآخرة حتى ولن يجد شيئا في الدنيا فهو من الفائزين. ولذلك سبقت الآيات أن الذي يبتغي من وراء عمله الدنيا سوف يؤتيه الله من الدنيا شيء، وأما الذي يعمل ويبتغي من وراء عمله الدار الآخرة فإنه سيجد الآخرة كاملة، ثم إن له نصيبه كذلك في هذه الدنيا. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، هي غاية لكنها محدودة، لكن الغاية الأخروية غاية من دون نهاية. لذلك قال: وما عند الله خير وأبقى، أي وأدوم وأفضل وأدوم، حياة سرمدية. لكن هذه الحياة وهذا الخير ليس للجميع، لذلك قال: للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الخير في الآخرة لمن آمن بالله ومات على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله متيقنا بها دخل الجنة، يعني أنه مات على الفطرة السليمة النقية. المدار على ماذا؟ على الإيمان، أن يكون هذا القلب نقيا من كل أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن مات وهو مؤمن بالله تبارك وتعالى حتى وإن كان عاصيا فله حظه من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جاءت الشفاعة؟ الشفاعة إنما أتت من أجل الفساق، مسلم مؤمن، يعني مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، لأنه كان فاسقا فغلبت سيئاته على حسناته، فهؤلاء يعذبون. ثم إن بشفاء شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يخرجون إلى الجنة في نهاية أمرهم. هذا بسبب ماذا؟ بسبب الإيمان الموجود في قلبه. لذلك قال: للذين آمنوا، ثم الصفة الثانية: وعلى ربهم يتوكلون، يفوضون أمورهم إلى الله، لا يذهبون إلى الكهنة ولا المشعوذين ولا إلى يعني الذين يدعون معرفة الغيب. فهذا لا شك أنه مؤمن بالله مع توكله. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ومن المؤمنين الذين لهم هذا الخير الذين يجتنبون هذه الكبائر. قلنا بأن الذنوب تنقسم إلى قسمين، يعني الكبائر والصغائر. فالكبائر لقد اختلف العلماء في تحديدها، منهم من قال الكبائر سبعة، واعتمدوا على الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات المهلكات، الكبائر العظام. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة فقالوا بأن الكبائر إذن هي هذه الموبقات السبعة. ومن أهل العلم من قالوا بأن الكبائر أكثر من ذلك، فعدوا الكبائر حتى إلى سبعين كبيرة، سبعين كبيرة. وقد ألف الإمام الذهبي في ذلك كتابا فسماه الكبائر، فذكر في هذا الكتاب أنواع كثيرة من هذه الكبائر وما يترتب عليها من الهلاك لمن اقترفها واستمر عليها ومات على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. المؤمنون الذين لهم الحق في جنة الله قال هم الذين يجتنبون كبائر الإثم، يعني ذنوب العظام، ثم والفواحش وهي الصغائر. أما الكبيرة فلا يغفرها الله تعالى إلا بالتوبة الصادقة، أن يعلن العبد الندم كذلك الإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إلى مثل هذه الذنوب. والكبيرة أيضا إما أن تكون كبيرة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وربما هي كبيرة لكنها تتعلق بحقوق آدمية، وهذا أخطر بكثير، لأن الله سبحانه وتعالى من ظلم أخاه المسلم أو ظلم عبدا من عباد الله فهذا لا يغفره سبحانه إلا أن يستسمح صاحبه فيسامحه، أو إذا اغتابه مثلا، فالله سبحانه وتعالى جعل توبة ذلك أن تستسمحه. إذا اغتبته في ملأ، قال العلماء أن تجلس في مثل هذا الملأ أيضا وتكذب نفسك، تقول كنت قد قلت في فلان في يوم كذا بأنه كذا وكذا، ألا فإنني كنت مخطئا أو كنت كاذبا، الحقيقة أنه ليس كذا ولكنه كذا. إذا فعل هذا فقد انتفى الأمر. ولكن من الصعوبة بمكان أيضا أن يجلس في ملأ ثم يجد نفس الملأ ربما تخلف من الجماعة واحد أو اثنان أو ثلاثة، إذن فقالوا إذن لابد أن يستثنها صاحبه، إذا كان لا يترتب على ذلك فساد عظيم، إذا لن يكون صابا في المهاجرة وشهناء. وأما إذا غلب على ظنه أن الأمر سيدعو إلى مفسدة أعظم فعليه أن يستغفر له أو أن يتصدق باسمه لعل الله سبحانه وتعالى أن يسامحه في ذلك. إذن فهذا يعني أن التي تتعلق بينه وبين الآدميين من الخطورة بمكان، أما بينك وبين الله سواء كانت يعني ذنبا كبيرا مثل جبال الدنيا، تب إلى الله بتوبة صادقة نصوحة، الله سبحانه وتعالى يتقبل توبة عبده. ثم الفواحش التي هي الذنوب الصغائر، هذه حتى من دون التوبة، يعني كالنظر إلى الأجنبيات النظرة الأولى مثلا، إذا توضأت فبالوضوء قطرات الماء التي تنطلق من وجهك فبذلك يمسح الله سبحانه وتعالى هذه الصغائر. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نزل هذه الآية في رجل من الصحابة قال بأنه أصاب امرأة مثلما يصيب الرجل زوجته غير أنه لم يضاجعها، يعني أنه مسها وقبلها وفعل كل شيء إلا أنه لم يضاجعها، لم تكن هناك معاشرة زوجية. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه الرسول وسكت، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوها، حتى نزلت الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، لأن هذا العمل اللي فعله من الصغائر لأنه لم يزني، الزنا من الكبائر، وأما مقدمات الزنا من الصغائر، فأمر بفعل الحسنات لتمسح هذه الحسنات ما قام به من الصغيرة. إذن الأمر هكذا، الكبيرة لابد من التوبة، أما الصغيرة فلابد من إعقابها بعمل صالح يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ومن صفات عباد الله المؤمنين أنهم إذا غضبوا يغفرون، يستغفرون لمن طغى عليهم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، وهم الذين استجابوا لأمر الله، يعني إذا ما جاء حكم شرعي من الكتاب والسنة قالوا سمعنا وأطعنا، هذه هي صفة المؤمن. وأما أن يأتي بأحكام أخرى لي يعني يستحسنها بينما جاء حكم الله وحكم رسوله، هذا من صفات المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. إذا المؤمن إذا هم الذين يستجيبون لربهم، قال تعالى وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، ثم يقيمون الصلاة بشروطه الثلاثة سبق أن قلنا، بأدائها مع الجماعة إذا كان رجلا وليس معذورا، ثانيا أن يكون يعني في الوقت المحدد لها، وأن تكون بالخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وأمرهم شورى بينهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام فأنه القائد الأعظم، لا يأخذ قرارا إلا ويستشير الصحابة الكرام. حتى في بعض الأمور الشرعية يستشير الصحابة. في غزوة بدر لما خرجوا استشارهم النبي عليه الصلاة والسلام. خرجوا من المدينة وهم في بدر، وانقلب الموقف إلى لابد من مجابهة وإلى قتال، فاستشار الصحابة المهاجرين والأنصار، ثم اتفقوا جميعا على أن يسير حيث يشاء فإنهم معهم حتى الممات. فكان الأمر كذلك، فلما رأى الله سبحانه وتعالى صدق نياتهم نزل النصر من الله سبحانه وتعالى رغم قلة عددهم وعددهم. هكذا وضع الصحابة أرواحهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يستشير صحابة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا خاب من استخار، أولا ما خاب من استخار وما ندم من استشار. الذي يستخير في أموره لا يندم ولا يخيب. وكذلك الذي يستشير كذلك إخوانه أيضا كثيرا ما يوفق. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال جل في علاه: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يعني رغم أن المسلم المؤمن إنه هذه الصفات النبيلة، هذا يعني أنه ليس كذلك إنسانا ضعيفا هزيلا لا يتحرك. قال سبحانه: إذا أصابهم البغي ينتصرون، أن لا يترك لمن يبغي عليهم فيضعفون أمام الأعداء، لا ينتصرون لمن ظلمهم وتعدى عليهم وأراد أن يهتك أسفارهم وأن يقع في أعراضهم، يعني دفاعا عن أنفسهم. حتى الجهاد، أول ما شرع الله تعالى الجهاد سببه ماذا؟ هو دفع البغي ودفع الظلم، كما قال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هي هذه الآية الأولى التي نزلت في إباحة الجهاد والدفاع عن النفس، دفاعا عن البغي والظلم. هذا هو الأصل في الجهاد في سبيل الله. نعم نعم. الحج كمرة أنكنكو كفمالاو تلاتنو كولي من دون كان يمن كسي جيدي أنكتلا محمد صلى الله عليه وسلم ali ibe siga tuka siki ki kode kowo la bajita law patete sege bi kan mi kote dent modo da so sege bi isero naam hola fama la subhanahu wa ta'ala ku fama utitu min shay'in fama ta'u al hayat ad dunya akun fin fani adila aw ma adamadun join na ya abela jini join na tai join da ramude de ko join da ramu amana me choko choko abeba ki san bi woro san bi shege san kime soro abela ba muma o e sadi ki kala na fulo ba tiri dondo abe fo de ko itala o ya soro kenya bila fanga bila ikela to tiri ikela dawla tiri don kelen goni ibeta ola rasul ko o ko so fama law tala ko fama ta al hayat ad dunya ako jien de daramu de doro abe bandi ako wa ma inda allah khair ngam min bi allah taala bara o de kafza ni fem bela gele wa abqa wa o de bisni ni la hara soro akafusa wa atiba here bambali dede akonga o here min fleni ti ala ko lil ladina amanu abidi mawde mamamunu liman ala ko wa ala rabbihim yatawakkalun alimunu buku ka ko bela jeni wa khalifa ma la taala ni toro ya soro min allah subhanahu wa ta'ala abul alayro ni juguma ya soro fami a alhamdulillah abul alayro nga kabul kri kri kri nga tanya ni a ni koni amake gbanzade Othmana sabiteni muso blanyona wala maibi luanze sumina muso gbema jamanja in code nodi Othmana sa obeke sawe ka shitana do ina da madonke Islama berebere yatawakkalu ala Allah abaka kubbela geleta kadi alam sante mini business kan mini business man ni bola ala yoro adola wira ka jurmu de kela sawe ka ni la sama wala ukan ka an la shude amanga kewalu de nya saktubi ka ta alama ka astafulam ne ka cheya nila halyaw nyana ula fama ala subhanahu wa ta'ala abaka ni mafana lati aku walladhina yastanibuna kaba'ira al-ithm aku ma munubu ro majen ka bo jirumu bele bele o ma jirumu ye jirumu fladi jurumu belebele ani jurumu tini jurumu belebele fana ni flade min beni ala che ani min beni adama de uche min beni ala che ni tubila kan nimsa ala ba yafa min beni adama de uche iu detourner de ta du kulo de bochine ala ta marchandise de boshi ala wala ma iya korofo de o nyona ko ni fuzata yafa de dele afa fali ka yafa note sini ki amadu abitani ka baraji bela gele o go sanganga anjan to anne ndina akunga mimbe ika mini mimbe ni ala tesa ika tubi dron ala bo yafa ni tubi kon nyana ako wal fawahisha ani minu fanan bo yoro maji an ka bo jirumu misemsenuma wa iza ma ghadibuhum yaghfirun wa nudi mina tubi yafa utu damatimi wal ladina stajabu li rabbihim wa aqamu ssala ani minu ala talaka walilikan jabi dei sini fanani jo anyama wa amruhum shura bainahum ako mumnu hakika ukakewali renyo de ani nyonye de oni nyonche ta fo ane de jama nyamai fim mani jadro ibisinga fo ko de kake jago yala abadan rasul sallallahu alaihi wasallam asmi sahaba uye akakewali bela jinina abo ye bela jinima miria ta fo jama binan min kan utman sabara be keni ode wa mimma razaknahum yunfiqun mumnu hakika ni ala ya somina aba gelzege bo kadi fantauma abisana katubo abayr masmi ala ta'ala lanai alladhina idha asabahum albaghi hum yantasirun mu'mina kam mu'mina fuwadi fananite ni to ya damati mi aka utmana sa abayra atila mana fananiko fanga baala ko de utafe tonyo ni ya tonyo utmana sa abe revol fanati abe revolte ante tari atofote nazra kanadi afana be ala bo chwala de bismillah وجزاء أصيب نعم ثم بعد ذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها والله هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى لأنك إذا عملت حسنة عندك عشر أمثالها ويضاعف عشر إلى سبعين سبعمية إلى أضعاف كثيرة هذا يعني أن الله يريد منا ندخل الجنة بينما إذا عملت سيئة واحدة فمقابل السيئة إنك سيئة واحدة أيضا جرم واحد وذنب واحد وإثم واحد إن الله غفور رحيم ثم تتوب من هذه السيئة أيضا فيمسحها الله سبحانه وتعالى هذا فضل من الله سبحانه وتعالى لعباده وجزاء سيئة سيئة مثلها قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله وأما من عفا أم من اعتدى عليه مثلا زيد بن عمرو أو فلان بن فلان جاء فاعتدى عليه إما سهوا وهو مسلم فالأفضل أن تعفو عنه وأما إذا اقتصصت منه أيضا فلا مانع فيه شرعا لكن الأكمل هو الحلم والصبر فمن عفا أمن ظلمه وعفا أمن أخطأ في حقه فعفا أمن اغتابه وعفا أمن أخذ ماله قال فأجره على الله فله الأجر الكامل عند الله سبحانه وتعالى كذلك إذا ما اعتدى زيد عليك أيضا فأباح الله سبحانه وتعالى القصاص لكن القصاص لابد أن يكون بالمثل كما أن الله يجزي بالمثل كذلك يجزي الإنسان ويقتص من غيره بالمثل قطع أذنك لا تقطع أذنيه اقطع الأذن أيضا كسر سنك لا تكفر سنين، إنما تكفر سن واحدة وهكذا. ولكن إذا عفيت عن كل ذلك فإنك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، إنه لا يحب الظالمين. قال سبحانه: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. يعني المظلوم إذا انتصر ما عليه جرم، ما عليه إثم. يعني فلان مظلوم ثم ينتصر ويدعو غيره ليعان على الظالم، قال سبحانه وتعالى: ما عليه من سبيل، أي ليس عليه من ذنب ولا جرم عند الله سبحانه وتعالى. طيب الذنب على من إذن؟ قال: إنما السبيل، أي إنما الذنب والإثم على الذين يظلمون الناس، على الظالم. الظالم هو الذي عليه الإثم، وأما المظلوم إذا انتصر ما عليه شيء إلا إذا تجاوز المظلوم الحد، فمثل بصاحبه واعتدى عليه، هنالك يقع هو أيضا في الظلم وعليه جرم في هذه الحال. ويبغون في الأرض بغير الحق، إنما السبيل أيضا على الذين يبغون ويتعدون على الناس من دون حق، إما بالغيبة وإما بالظلم وإما بسفك الدماء وإما بالغش والخداع وما شاكل ذلك من ألوان البغي والظلم للآخرين. قال سبحانه وتعالى: أولئك لهم عذاب أليم، وذلك إما في الدنيا وإما في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه وتعالى: فأمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذن قادر أن يأخذ هذا الظالم في الدنيا كما في الآية الأولى، وقادر أن يمهله إلى الآخرة أيضا ليأخذه أخذ عزيز مقتدر. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا إلى نهاية ما تعرفون. ثم قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني أما من صبر وغفر عن صاحبه هذا من أصعب الأمور، عزم الأمور أي من أصعبها. لكن من استطاع أن يجبر نفسه ويقهر نفسه ويلجمها بلجام الشرع ثم غفر وصبر فله الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ثم تنطلق الآيات فيقول سبحانه: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. الهادي هو الله، والمضل كذلك هو الله، فمن أضله الله سبحانه وتعالى فلن تجد في الكون من يأخذه بتلابيب قلبه إلى الهداية أبدا. لكن هذه الهداية إنما تطلب أيضا، تطلب بماذا؟ بالعمل الصالح والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. هذه هي الندامة التي لا تنفع، لأن الندم إذا جاء في وقت القيامة ندم لا ينفع. ندم فرعون، فرعون ندم وتاب، لكن توبته جاءت في وقت متأخر جدا لما عاين الموت. قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن الله سبحانه وتعالى قال: الآن وقد عصيت قبل، الآن بتتوب؟ لا، فباب التوبة مغلوق عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التوبة لا تقبل إذا طلعت الشمس من مغربها، وكذلك إذا بلغت الروح الحلقوم أو الغلغرة. إذا بلغت روحنا خلاص فإن باب التوبة مغلق على العبد. وهذا الذي حدث لفرعون لما أعلن التوبة مما هو فيه. هلا قلتنا ثم أمين منا أن كنكو صحيح آية جيدة. نعم. فما لو سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. أكو كجو سرد كجو كلم بدي فلاني أن يغنى. فما لو تلنا كما سيئني كجو كي أتمنى سأجرم كلم يجب نفسي ولاني مام يكجو فلاني كإلا نيكي ابنو أكجو إنسرا إكا كان يغنى إكنا دمتنا تاري نا يتلو لتجي نيكي ابنو تاجرو سرا إكنا تلو فلاتي إكا كلم تجي na yi ni de kari iga ni kele infuna ni kari annona nga i ka dama tɛmɛ fo ka taa kɛ tulo fila ye ni fila ni saba o tuma na sisan n'i y'o kɛ e fana ni donna ala jasi la o kosɔn ala ko wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha a ko nka fɔ man afa wa aslah nka ni maa min yafala sa maa dɔ y'i tulo tigɛ walama y'i ɲi kari walama y'u ɲɔgɔnna kɛ i yafala i y'a to ye ala yɛrɛ jaatiya kosɔn ala ko fa ajuruhu ala allah k'o tigilamɔgɔw ka sara dafalen o bɛ faamu ala subahana wa taala yɔrɔ innahu la yuhibbu dhalimin nka ala taala tɛ tɔɲɔnikɛla a t'o fɛ dɛ a ko walama intasara ba'da dhulmi a ko ni maa min ni e de y'i yɛrɛ defansi ta i kɛni ko ka tɔɲɔ ala ko fa ulaika ma alayhim min sabil ko jurumu t'o mɔgɔw kan maa min sina ka revolte ka yɛrɛ defansi ta maa wɛrɛ kɛni ko ka tɔɲɔ jurumu t'o tigilamɔgɔ kan a y' i kunpɛrɛ o tumana sa i y'a kunpɛrɛ jurumu tɛ e la e ye taa juru sira de kɛ o kosɔn a ko jurumu bɛ maa minu kan olu ye maa juman de ye a ko innama sabilu ala alladina yadlimuna annas jurumu bɛ minu kan o de minu ye tɔɲɔni dabɔ fɔlɔ min ye tɔɲɔni kɛ fɔlɔ min ye ɲi kari fɔlɔ walama ka tulo tigɛ fɔlɔ tɔɲɔni bolo ma jurumu b'olu maaw de kan wa yabghuna fi al-ardi bighayri al-haq ani minu bɛ kan ka dama tɛmɛ dugukolo kɔ kan ka sɔrɔ hakɛ kelen pɛ t'u bolo jurumu b'olu de kan ulaika lahum adhabun alim a ko sini kiyamado jangata b'o ye jangata min n'a bɛ timi kosɛbɛ ya rabbi ala k'an kisi a ko walaman sabar nka ni maa min sabalila ka muɲu wa ghafara de y'i yafa inna dhalika la min azmi al-umur k'o ye baara gwɛlɛn de nka o de ka ɲi kosɛbɛ aa nka a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ maa k'i kɔrɔfɔ jamana a kɔfɛ a kibaruya k'a se e ma a dusukun bɛ fundeni maa min bɛ se k'a fɔ la insha allah ne ye n ta to ala ma kelen kelen kelen kelen kelen kelen alhassan albasori cɛ dɔ nana a ma don dɔ a ko a alhassan albasori an tun bɛ sigida tisi nana fa karisa sigila tun bɛ kan k'i kɔrɔfɔ a ye nin de fɔ a ye nin de fɔ a ye nin de fɔ a ye nin de fɔ alhassan albasori ko can de don a ko hɔn ko can de don walahi a ye nin de fɔ hasan ko baasi t'a la o dusu gbɛni a ye mun de kɛ a ye wɛrɛ dɔ ɲini a ye segi dɔ ɲini k'a fa tamaro la kosɛbɛ k'a taa a yɛrɛ den tagama ka taa ale cɛ ɲininka da kɔkɔ cɛ ye da yɛrɛ min kɛ a y'a ta ka da ma cɛ ko k'a kɛlɛ cogo di a ko non n y'a mɛn kunun k'a fɔ i ka baraji dɔw bɔ k'a di yan o diyara n ye kosɛbɛ n nana o tuma na sa n nana nin kado in d'i ma naamu wala a b'o cogoya la de wala i ka parce que ale y'i ka a ye baraji de ta k'a di e ma o tuma na sa sara t'e bolo k'a di yan ko n nana i baraka da wa hakeza naam a bɛɛ ye kelen naam n'i kɔni y'a to yen dɔrɔn ala yɛrɛ jatiya kosɔn o tuma na sa xalas i ka baraji b'a nɔ na nka i kana na to yen o kɔfɛ i k'a lakali tugun n'i kɔni y'a to ala ma xalas i tɛ kuma kan tugun i t'a lakali i tɛ foyi kɛ tugun i k'a to ala ma ten i ka baraji b'a la naam ta o kɔni tɛ toli ye o ye dɛsɛ ye naam o ye dɛsɛ ye naam non ni dɛsɛ de o tuma na sa baasi tɛ o kɔni tɛ se ka kɛ baraji ye naam yuridu an yazlim fa ajaza an alzulm لكن النية حاضرة إذا كانت النية حاضرة إنما الأعمال بالنيات هو لم يترك خوفا من الله لكنه عجز عن الظلم فبهذه النية السيئة فيترتب على ذلك أيضا ذنب وجرم قلت لما وقنا بجر مصر فسك ناصر ست ما يتمنى تونيك ناصر سنتين دياك ألم سكا تونيك بلي قلت منا سنينيين كسو أبجر مصر أبجر مصر نعم وقد ذكرنا آنفا بأن الغيبة من الكبائر أتكون الحسن البصري جاء إليه رجل فقال يا حسن البصري فلان ابن فلان كنا في ملأ وكان يغتابك فقال الحسن البصري خلاص اذهب ففي صبيحة يومه جعل في السلة تمورا ورفعها وذهب ودق باب هذا الذي اغتابه في ملأ فلما فتح الباب وأعطاه هذه السلة المملوءة بالتمور ثم قال بلغني أنك قد أعطيتني من حسناتك فجئت إليك بهذه الهدية إذن فهذا يعني أن الإنسان العاقل الذي يستطيع أن يقزم يعني غيظه يستطيع أن يعفو، ولكن قال الله سبحانه وتعالى إن ذلك لمن عظم الأمور، هو عمل صعب جدا ولكنه من الأمور المحببة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. تمام. من يأكل نياتا كيف كوجوكه؟ نيات إبنها عن يجوتها كيف كوجوكه؟ نيا إبنها ميري كفو برما أما يباتوي، وبيك برجيرة دي. نعم. من يأتي فعملها ذي يمين فلنكين جنياتا نكو فله عشر حسنات إلى 700 إلى ضعف كثيرة واتمنى تعالى ببرجي التاني بلا بلا سلا تبرجي التاني كو فلني ملتبرية فولون بلا بي ولون بلا بي ولون بلا فوق أسا كما ولون بلا كما ولون فوق أسا في الدالة على كل انت في الدامين دو ويمني ما مين جنياتا كابي كو يمين فلني سلا كو يمين وتادي بوي أقول من هم بحسنة فلم يعملها فله حسنة واحدة. يعني ما مي كوني ما جنياتا نماك أتمنى سماك منك دسة كسون على ببرجي دفن لتكو بلا أفلاس. أقول من هم بسيئة يعني ما من هم لني كوجودو كلي. إضافمنا يعني ما من هم لني كوجودو كلي. فعملها فله سيئة واحدة على بجرم كلن بلا أفلاسلة ومن هم بسيئة فلم يعملها ونما من همنا كجود كلي نما أماك أتمنى ساكما بتلان يروي نتجا شنغفلة أماك كذا كنج منك أتمنى ساسرنا على دنيا ولما أمير لديك فوق أمين أتمنى سبراجيب بلا أفلاسلة ونما يأسر الدفلة دي notre décision blanbe amiakoro na décédé que la savu na maké utmana sa abidir musura aplasila innamal a'malu binniyat adola ni ngal be sega kemé meleke munu be asebe ulu be sega don choko di ka fo ko fa kar sa yenge nyata kasi yenge ni abu konona di meleke be sego don choko di oko so ibn semia ni ngala ale ko la ni ko nyuma de nge nyata alaba ke kasa juma ko de bo ifarila meleke ba don ka fo fa ka sa ayi ngi ni nyata na ni ko jugu ngi nyata kasa guma de fana ni bo ila meleke ba don ka fo ni fleni ayi ko jugu de ngi nyata na de sala de usmana so ba so botwa wala an bala je ni kan kan ngi ni de sanya na'am na'am bismillah ako wa wam yudlilillah ني الله تعالى ما من فلي كما له من ولي من بعده كوتي تسروت يا مانا على غفلين تمنيكو من بسرا كانا إبي جيان بي منو يتنا ماسو أقول أترى الظالمين لما رأوا العذاب أقول يركون تونا سنك يا مدون تمنمنا نبنا على كجنتي يقولون بي كنتو هل إلى مرد من سبيل يلا سرا بيك سروكا نجوين كو كنتو سري يلا كان بسرا برانيمونك anga ka oka anga siga aljinesu ro chwamna ngani la harasina ka fuka na jwen tukuni okuma konteti abadan naam bismillah نعم. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل، أن يعرضون على النار، وحال قولهم هم في خضوع من الظل والهوان الذي ينزل بهم، ينظرون من طرف خفي، ينظرون إلى النار من طرفهم، يعني كأنهم في خجل، كما ينزل الواحد إلى الذي يعني وعد بالصلب والقتل، فهذا إذا أخذ لي يقتل لا يستطيع أن ينظر إلى الذي يعني ينظر بنظرة عادية طبيعية إلى الذي يحمل الفأس بجواره، إنما ينظر إليه من طرف خفي وبطاعة للرأس وبخضوع وبخشوع، هكذا ينظرون إلى النار يوم القيامة لما يعرضون عليها. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، يعني هم الذين خسروا أنفسهم، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم دائم بلا نهاية. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل، كمثل الآية السابقة. ثم قال سبحانه: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، استجيبوا لأمر الله ولندائه لا مرد له من الله، أي لا أحد يستطيع أن يرد هذا اليوم، إذا قدر بأنه كائن فهذا كائن لا يستطيع أحد أن يرده أو أن يمنع حصوله أبدا. ما لكم من ملجأ يومئذ، لا محيص ولا مفر ولا متوكل يومئذ، وما لكم من نكير، لا أحد ينكر، كل شيء بين، الأعضاء والجوارح كلها لتنطق في هذا اليوم العصيب. قال تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، ليس متوكلا عليهم، إن عليك إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، هكذا الإنسان إذا عنده صحة في بدنه فرحان، إذا عنده أزواجه وأولاده أصحاء فرحان، إذا عنده قوت يومه سيارته وبيته فرحان، يعني الإنسان بطبيعة حاله أنه يحب الحياة والنعمة. وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، وأما بسبب سيئاته إذا نزلت السيئة من الله فإذا به يكفر بنعمة الله تبارك وتعالى ولا يعترف بآلائه ومنعمه، وهذا حال الإنسان الذي قل تذكره في آيات الله جل في علاه. ولا فما له سبحانه وتعالى أقوى ما كان، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل، أقوى كافروا سنك يمروا إبوي أبوي لا ينجي جنتك جهنم بلون يخرى ينجي جنتك إبتاسر الضوياني. ثم الله سبحانه وتعالى يقول: ينظرون من طرف خفي، يبقون على جهنم لجه نون يا كرودي تبو تسوكو نيابو سوكو على السماء يابولو أني دغو يابولو أبو تشوالا ني مامين جيجي لك أفو كونداني أمور ولا ما فولا دي فاكر ساو بتا فغسا نو إنك جورو كون دو أسينا بولولا مامين مكين ميكا بامورو تا نوفي إيغا لجه تسوكو نيابو سوكو لا تسوكو لجه كاني mumbulu doya mambulu ani sranya bulu siniki amadu jangata sranya bulu kafuru bi jangata la de uchwala ako wa qala allazina amanu ngamamnu liman la rubi kanto innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyam ako bono baga hakika ulude maye mamnu boyonana siniki amadu ina na bonini hakika ni miliari perdi juina odron eteo mami mbonena hakika laudi mami mtigala ngolo mbola siniki ya madoke nika hako ala inna dhalimina fi azabi mukim hako ira kontuanao ubi jangatala jangatami ye dume feye jangata bambali tantimina wama kena lahum min awliya yansurunahum min duni la alako kutikitu ula siniki ya maduna mimbu udeme alako waman yudlilillahu fama lahu min sabil ni alayi ma min fili sirati ma siti siko tina makala ula ako istajibu li rabbikum kaka alahu subhanahu wa ta'ala ka ulilikan jabi alaku kanga kesina mawi anko ulilikan jabi alaku kanga sili anyama anko ulilikan jabi akanga jakabu anka hijike anka sum anko ulilikan jabi min kabili an ya'ati yawmun la maradda lahu min Allah hakon donka na domi ni ma siti sika o don yoni afo kiyama do ma bey mimi siko o don yoni ka boy natena o ma konte wala otumana sa kumi abo uchwala sa kwanza ala ka uleli kan ujabi ka kon o don yinkana yala sa nanyi ala kumbe ana nasara nyuma surafu malawu talabara ako maala kumi maljain yao maizin ako kose meyrote awla adama do o don yinakoi wa maala kumi nakir wa matin ma mimi siko o don yinfani nakari kafu idaga di amana ke chogo chogo ite sika jo ala nyakoro kafu hivi ala ka kabanako unakari wala makiire kumaboni ka dadiai abadan mashiti suke haku fa in aarabu haku muhammedu nini kurana aya inka na ukoro nganuyu kodi unka bokurana aya ninuma fama arsalnaka alihim hafidho ame in muhammedu chika fo kiku la limanya jago yala Eta imindro alako mika lase. Ina alaika illa albalag. Eta ila sebi idro. Nimin sona alhamdulillah. Nimin banaika ni alatu. Wa inna iza azakna linsana minna rahma fariha biha. Alako nale adama deni. Nae hine ni jigi aka. Kaka gerizega de yiriwa. Wala maka o kenya de do afarikoro. Adeo a muso. Ama kobe femina juyona alasina ko di amaka. Tu juyona tika ina. Iba ya bin musundia. ما شاء الله ما شاء الله بالنسون دي هذا ما دين كون تقبل دوي ملك تشغل تشغل ناي هيرس روكو نبي النسون دي اكو ان تصيبهم سيئه غني تورو يا سورو بما قدمت ايديهم نالي ركا كوالي ديغو سبابو اي باسكو ني تورو يا سورو بتا سورو غا كوالي ديغو دي سبابو دي اكو ني تورو يا ادم ديني سورو كا كوالي ديغو سبابو لا فان الانسان كفور يبا يا على فتر مواليا ابيني ني كونو كو na yin no ko otmana sa o ita ma shenji mai aho yi kuna wiya ta ma she akuli lillahi na jukur أو ترى ربنا ديا أنا وفق الله صلى سورة في الله نعم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فملك السماوات بيد من؟ بيد الله جل وعلا، وملك الأراضين بيد الله سبحانه وتعالى، وهو اللي يخلق ما يشاء أيضا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، لا حول للمخلوق ولا قوة. كان الناس في سابق الزمان إذا ما بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا، كانوا لا يقيمون وزنا للإناث لأنها لا تحمل السلاح، ولأنها تحيض، ولأنها تتزوج فتخرج من الأسرة فتنجب لأسرة أخرى، فكل ذلك يرون في ذلك عيبا. بينما الإنسان لا حول له في ذلك، الذي يتحكم على هذه البويضة المنوية هو الله سبحانه وتعالى، ويجعله ذكرا أو أنثى، أو يجعله توأما، وإن شاء جعله يعني سقطا من دون روح، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. من الناس تراه كل أولاده ذكور، ومن الناس أيضا من كل أولاده أيضا إناث، هو ابتلي بذلك، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ومن الناس من جعل الله له ذكورا وإناثا، ثم ويجعل من يشاء عقيما. ومن الناس أيضا من لا ينجب أيضا، أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالعقل، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، إنه عليم قدير. وكل من وجد نفسه في حالة من هذه الأحوال عليه أن يشكر الله عليه، يشكر الله سبحانه وتعالى. عندك ذكور اشكر الله على ذلك، عندك إناث واشكر الله كذلك على ذلك، عندك إناث وذكور عقيم، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. وأما أن يعتقد الواحد بأن الذكور يعني هم الذين يصنعون البلاد ويبنون المجتمع من دون الإناث، فهذا أيضا خطأ. من الإناث من يجعل الله سبحانه وتعالى فيهن البركة أكثر من الرجال. إذن فليس الغاية الذكور، ولكن الغاية البركة، البركة من الله سبحانه وتعالى. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ثم قال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه مراتب الوحي، ثلاث مراتب. أن الوحي الذي ينزل بهذه الأحوال الثلاثة: الحالة الأولى إلهام، إما في المنام إما يقظة، وهو ما قال سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الوحي هنا يعني إلهام من الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون ذلك في المنام من وراء حجاب. وتعلمون بأن رؤى الأنبياء حق. نبي الله إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذه الرؤيا كان ذلك وحيا من الله سبحانه وتعالى، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. المرحلة الثالثة أو الحالة الثالثة، إما أن يرسل رسولا وهو أمين أهل السماء، هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فينزل بالوحي إلى أنبيائه وإلى رسله، إما إلهام وإما في المنام وإما بواسطة جبريل من الله سبحانه وتعالى. هذه الأحوال الثلاثة كلها حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، وأصعب هذه الأحوال ما يكون في الإلهام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يصيبه الصعق ثم يستيقظ، فإذا أفاق فإذا به يذكر الصحابة ما نزل من الله سبحانه وتعالى من الآيات. هذه الآيات ليست هينة ولا خفيفة، هي ثقيلة. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمله أحيانا حتى يخرج عن وعيه، ثم يفيق ويعلم الناس ما نزل من الله سبحانه وتعالى من الآيات. نعم، وهو ما يكون بالإلهام، الوحي الأول ده في المنام ومن وراء حجاب، هذا في إلهام، ثم إما أن يرسل رسولا وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام. قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح من الله سبحانه وتعالى، يعني القرآن الكريم، يعني الوحي روح، يعني روح لماذا؟ روح لما للنفوس، تتغذى النفوس من الآيات القرآنية كما تتغذى الأبدان من الأطعمة الملموسة. الأرواح لتستفيد من آيات الله، من أذكار الله سبحانه وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قبل نزول الوحي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده علم، ما كان يكتب ولا يقرأ، هو رسول أمي. قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي بإذن من الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. لكن في آية أخرى قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ثم يقول هنا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لذلك قلنا بأن الهداية هي هدايتان، هداية مطلقة وهداية مقيدة موفقة. الهداية المطلقة كأن يقول لك فلان: السوق في هذا الطريق. إذا قال لك فلان: السوق في هذا الطريق، لقد هداك. الآن أما التوفيق أن توفق حتى تكون في داخل السوق، هذا ليس منه هو، إنما منك الآن، وهذا لا يستطيع هو، إما أنت الذي تنتقل وتسير الطريق حتى تجد نفسك في السوق. النبي صلى الله عليه وسلم هدى الناس هداية مطلقة الجميع، حيث بين طريق الجنة وبين طريق النار. والآن الذي يسلك الطريق هذا ليس من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما من أفراد الأمة. لذلك قال سبحانه وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم قال سبحانه وتعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. نعم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.